مو قادر انسى عشرتك واكمل غيابي، ودي المك واحضنك لين اوصل اعماقك، من كثر ما انا محترق قاعد على اعصابي، كل ما طالع صورتك ابكي على فراقك، مو قادر انسى عشرتك واكمل غيابي، ودي المك واحضنك لين اوصل اعماقك، من كثر ما انا محترق قاعد على اعصابي، كل ما طالع صورتك ابكي على فراقك، مخنوق انا في غربتي لازم اصلح غلطتي، مخنوق انا في غربتي لازم اصلح غلطتي، ولملي مشواقي سالت دموعي ووقفت، صعب اعيش بحرقتي يا اغلى احبابي، صعب احس بعيشتي من غير ما اشتاقك، سالت دموعي ووقفت، صعب اعيش بحرقتي يا اغلى احبابي، صعب احس بعيشتي من غير ما اشتاقك، شلون بقدر ابتعد واسكر ابوابي، وانا اموت من القهر لا شفت عشاقك، شلون بقدر ابتعد واسكر ابوابي، وانا اموت من القهر لا شفت عشاقك، مو قادر انسى عشرتك واكمل غيابي.